ذهب ذات يوم إلى المستشفى، فعند رجوعها من المستشفى رجعت وهي في عجلة من نفسها، فوضعت العلاج في مكان غير آمن، وكان لديها بنت صغيرة، فأكلت ذلك العلاج حتى أدى ذلك إلى وفاة البنت الصغيرة. نرجو من سماحتكم أن تقنعوها فيما يرضي نفسها وحسنها، بحيث أنها تقول قد اقترضت جدا أفتوني هل يعود عليها أي نوع من أنواع الحدود التي فرضها الله عز وجل، أو كفارة ذلك الذنب الذي غير خوف منها ولا إلى آخره. نعم لا يعلم لأنه لم تعمد قتلها ولم تعمد سبب ذلك، وإنما خبر ونسبت الخطر فجعله في مكان غير مناسب في تلقي المتناول الصبية والطفل الصغير، فالذي يظهر من هذا أن عليه الجهد كفر لأنه مفرط جعله في مكان غير الصغار الذين لا يعقلون، فالواجب عليه في محل المتناول عن البعيد عن المتناول الصغار. قام بكثير من الناس يقول على هذين لأنها لم تعمل الشر وإنما غفلت أو نسيت فجعلته من أمور المناسبة، ولكن على الدية كفارة إلى ذلك إلا إذا سمح الله سبحانه عن الدية فلا بأس، أما كفارة هي رغبة مؤمنة فإن لم تجد صارت لها متتابعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.